الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المنذري رحمه الله تبارك وتعالى: الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجة أو أجنبية. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. تأتي حديث كثيرة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي، يعني قوله هنا: إن أخوف ما أخاف على أمتي، ليس هذا هو أشد شيء يخاف على أمته، فثمة أمور هي من أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم يخافها على أمته. يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فتحمل هذه الأحاديث على أنه يريد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور من أخوف ما يخافه على أمتي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته أمورا كثيرة، من أشدها ضررا، التي من أشد هذه الأمور ضررا التي يخاف على أمتي هذه التي يذكرها في قوله: أخوف ما أخاف على أمتي. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، أي أن هذا الذي يخافه هنا صلى الله عليه وسلم عليهم هو من أشد هذه الأمور ضررا على أمتي، فأشد ما خاف على أمتي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم هذا الأمر ويحذر منه تحذيرا شديدا عليه الصلاة والسلام. يعني إذا وجدت حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كذا، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفخم من شأن هذا الأمر الذي يحذر منه تحذيرا شديدا عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وعمل قوم لوط هو اللواط، إتيان الذكران من العالمين. وهذا العمل نسب إلى قوم لوط لأنه لم يعرف قبلهم، فهم أول قوم فعلوه، ثم انتشر من بعدهم. فلما يعلم عن قوم الأقوام من قبلهم أنهم فعلوا هذه الفاحشة المنكرة التي يستقدرها أهل الطبائع السليمة، فأول من فعله قوم لوط، فلذلك نسب إليهم، فيقال هذا عمل قوم لوط، أو يسمى باللواط الذي هو إتيان الذكران. وقد قال الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه: أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي أن هذه الفاحشة لم يسبق إليها قبل قوم لوط قوم، بل هم أول من فعلوها ولذلك نسبت إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وذكر الحسن البصري رحمه الله أن هذا الأمر كان منتشرا فيهم، وإنما كانوا يأتون الغرباء فقط، ولم يكن منتشرا في بعضهم بعضا، لم يكن منتشرا فيهم هم من جهة أنهم يأتون بعضهم بعضا، بل كانوا يأتون الغرباء الذين يأتونهم، الغرباء الذين يأتون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى قوم سدوم. فكان من يحل عليهم غريبا يأتون هذه الفاحشة معه، وهي فاحشة ولا شك مستقذرة، كما ذكرت أهل الطبائع السليمة يستقذرونها، بل حتى البهائم لا يعرف أن هذا العمل فيها إلا ما استثني. وذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى أن الدواب لا تصنع هذا، واستثنى قال: إلا الخنزير والحمار قد ينتشر في هذا الأمر. وهذا يدل على شناعة هذه الفاحشة التي يفخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها ويحذر، فيجعلها من أخوف ما يخافه على أمتي عليه الصلاة والسلام، وهي ولا شك من الفواحش العظيمة الخطيرة على البشرية، مش على المسلمين فقط، هي فاحشة خطيرة على البشرية جمعاء. لما يؤتى الذكران ويترك النساء فهذه فاحشة خطيرة وعظيمة جدا. وللأسف الشديد في هذا الزمان، في زماننا، انتشرت انتشارا رهيبا، بل حتى صار في بعض الدول صار أمرا مشروعا ما يسمى بزواج المثليين، فصار أمرا مشروعا ومقننا عندهم وظاهرا ومعلوما، وصار لهذا الصنف القذر صار لهم شعارات، حتى أعلام ونحو ذلك شعارات لهم، ولهم دعوة عظيمة لهذا الأمر الشنيع الفظيع. والذي يخشى عليه انتشار هذا في أوساط المسلمين، وقد حصل شيء من ذلك، فقد انتشر مثل هذه الفاحشة المنكرة والشيء القذر في أوساط المسلمين، حتى في بعض بلاد المسلمين ينادي بعض المسلمين بتقنين ذلك ومشروعية ذلك، يعني مشروعية من جهة التقنين البشري، وإلا ففي شريعتنا بل الفطرة السليمة تأباه، الفطرة السليمة تأباه والشرع يأباه، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما غبته وفخم من شأنه، فيجعله من أعظم الأمور التي يخافها على أمته. وطبعا أمة تنتشر فيها هذه الفاحشة العظيمة الخطيرة على البشرية كلها، أمة يحل عليها الهلاك ويحل عليها العذاب من الله سبحانه وتعالى إذا صار هذا الأمر منتشرا ولا ينكر والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا هو الجزاء القتل. وقد أجمع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على قتل من يعمل عمل قوم لوط، لا يختلف الصحابة في هذا، هذا حكم الله، أن من يفعل قوم لوط مش يسجن، ولا فضلا على أن يقال هذه حرية شخصية ولا يجعل له قوانين ولا قال هذا لا بأس به وهذه حرية، لا، من عمل عمل قوم لوط أمر صلى الله عليه وسلم بأن يقتل، وهذا من الزواجر العظيمة التي لو طبقت، وهذا في كل الحدود الزواج العظيم عن اقتراف مثل هذه الجرائم وهذه المنكرات وهذه القاذورات، فإن فيها زاجرا عظيما إذا كان يقتل الفاعل والمفعول به. والصحابة كما قلت لم يختلفوا في هذا، هم مجمعون على أن من عمل قوم لوط فإنه يقتل والعياذ بالله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، منهم من قال إنه يؤخذ به إلى شاهق ويرد منه كما صنع بقوم لوط، يعني يكون من شاهق ثم يرمى منه حتى يموت، وهذا كله يدل على فضاعة هذا الأمر، من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله من أخوف ما يخافه على أمته، ومن جهة هذه العقوبة التي شرعها صلى الله عليه وسلم، اقتلوا الفاعل والمفعول به لمن عمل قوم لوط. قالوا عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ما نقض قوم العهد يعني ما فشى فيهم الغدر والخيانة، إذا انتشر في قوم من الأقوام الغدر والخيانة، تكون عندهم العهود والمواثيق ولكنهم يغدرون، وتكون عندهم الخيانة وعدم الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد، قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان القتل بينهم. ومعنى إلا كان القتل بينهم يعني سلط الله جل وعلا عليهم أن يقتل بعضهم بعضا، يسلط، هذه عقوبة من الله عز وجل، إذا انتشر في قوم الخيانة والغدر ونقض العهد فإن الله يسلط عليهم أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان القتل بينهم. قال: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ما ظهرت الفاحشة الزنا واللواط، هذه فواحش إذا انتشرت في قوم، وهذا الفاحشة إنما تنتشر في قوم إذا لم تنكر ولم يشدد في أداء الحدود ولم يعمل بأداء الحدود لمن اقترفها حتى تصير قليلة وغير شائعة. أما إذا انتشرت في قوم هذه الفواحش كالزنا واللواط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله على أولئك القوم الذين تنتشر فيهم هذه الفاحشة سلط الله عليهم الموت. والمراد سلط الله عليهم الموت أنه تنتشر فيهم الأمراض والأوبئة، بل تنتشر فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: تأتي أمراض جديدة لم يسمع بها الناس من قبل، تنتشر فيهم بسبب ماذا؟ بسبب انتشار الفاحشة، كالآن في عصرنا هذا انتشر فيروس الإيدز، ومن أعظم أسبابه انتشار الفاحشة، وهذا مما لم يعلم في أسلافنا، وهذا من عقوبات الله سبحانه وتعالى، مرض قاتل فينتشر فيهم الموت، فينتشر فيهم الموت يعني ينتشر فيهم الأوبئة والأمراض التي تفتك بهم وتقتلهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر، يعني حبس عنهم القطر من السماء. وهذه من الأثار المشينة لمنع الزكاة، أداء هذه الفريضة العظيمة. فإذا انتشر في قوم من الأقوام منعهم للزكاة وعدم أدائهم للزكاة، فإنهم يعاقبون بحبس القطر من السماء. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا البهائم لم يمطروا. ولذلك البهائم كما ذكر مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى تلعن بني آدم إذا اشتدت السنة، يعني لم ينزل المطر، تلعن وتقول هذا بسبب معصية ابن آدم، هذه البهائم تلعن. فانظر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يكتفي بما حل عليه، يعني يمنع الزكاة فيتحل عليها المصيبة حبس القطر من السماء، لم يكتفي بهذا حتى تلعنه البهائم، يعني يزيد على ذلك أن البهائم تلعنه، لأنها ترى أن هذا الحبس من القطر من السماء والذي حصل إنما هو سبب معصية ابن آدم. ومن أعظم المعاصي عدم أداء الزكاة، فما منعهم قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء. وفي حديث قال: ولولا البهائم لم يمطروا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.